الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس علم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد فقولنا إلى الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من فرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. في هذا الحديث يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الدين، معناه من خرج من بيته أو من غير بيته بنية أن يطلب علم الدين فهو في سبيل الله حتى يرجع إلى المكان الذي خرج منه، فهو في سبيل الله أي له ثواب المجاهد في سبيل الله. إذا واحد كانت نيته خالصة صافية لله تعالى وخرج لحضور مجلس علم الدين، إن كان في المسجد وإن كان في غير المسجد، وحضر هذا المجلس، فثوابه كثواب الذي أخذ السلاح وذهب لمقاتلة الكفار، لمجاهدة الكفار بالقتال. طالما هو في هذا الشيء الذي خرج لأجله فهو في ثواب، في ثواب يشبه ثواب الذي خرج مقاتلا في سبيل الله، فثواب ذلك عظيم، ثواب الذي يخلص النية لله تعالى في الخروج إلى مجلس العلم عظيم، لكن بشرط أن يلتزم بما هو لابد منه في مجلس علم الدين، لأن لا يشوش مثل ما يعمل أحبابنا اللي بيكونوا وراء كثير الأحيان يشوشون على مجلس علم الدين، هذا لا يحوز هذا الثواب، بل عليه إثم الذي يشوش على مجلس علم الدين بالكلام أو بالذكر، عليه معصية، ليست معصية هينة، لأن هذا قد يؤدي بالشخص الذي في المجلس إلى أن يفهم الكلام على خلاف المراد، بدل أن يأخذ الحق ويعتقد الحق يسمع الحق لكن يعتقده على خلاف الصواب بسبب التشويش. وهذا أكرر عليكم النصيحة فيه، وبعض إخواننا لا يلتزمون بهذا، يعني لا ينتصحون، مع أن المسلم من شأنه أنه إن سمع النصيحة يقبلها ويعمل بمقتضاها. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من شأنهم أنهم سريع الامتثال لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسرعون بالعمل بما ينصحهم به الرسول، وكانوا إذا حضروا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير من حسن حالهم في مجلس رسول الله وصمتهم والوقار الذي يكونون فيه، يكونون غاية في الأدب إذا حضروا مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا المجلس يذكر قال الله تعالى ويذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نتأدب بالأداب التي كان عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس العلم لننال هذه الفضيلة العظيمة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. كذلك إذا واحد خرج إلى المسجد ليطلب علما من علم الدين أو ليعلم شيئا من علم الدين، كذلك الرسول قال له أجر حجة وعمرة، يعني أجر حجة نافلة وعمرة نافلة إذا حضر المسجد بنية خالصة لله تعالى وما عمل خلاف ما هو مطلوب منه في مجلس علم الدين، ما شوش على الحاضرين. بعض أحبابنا قالوا لي هنا في هذا المجلس يحملون السبحة أو العدال ويعملون الورد الرفاعي والورد القادري، تعرفون الورد الرفاعي فيه أستغفر الله، يعني فيه سين، وفيه اللهم صل على سيدنا محمد، يعني فيه صاد، وأحبابنا ما شاء الله يعني الله يكرمهم يتقنون حروف الصفير، وهي السين والصاد مشهورين فيها، فكيف حيجيب الورد إذا ما أتقن السين والصاد؟ يعني حسب الظاهر يشوش بحسب الظاهر يشوش، الذي يشوش بالذكر له ثواب على الجالسين في مجلس العلم، ما له ثواب على المعصية، كيف يكون له ثواب؟ يجتمع الثواب مع الحرام، إذا عم يعمل حرام يكون له ثواب؟ ليس له، بل عليه اسم، يكون عليه اسم. لما يخسر هذه الخسارة؟ هذا إن كان لا يمسك نفسه يقعد في بيته، يعني بيجي هو للطاعة أم للمعصية إلى المسجد، أليس يأتي في الأصل لعمل الطاعة؟ كيف يقبل أن يقع في المعصية؟ أديش حكيتكم عن التليفون بلطف بهدوء بحنان؟ تليفون مش في زر بيطفيه؟ مش في إصبع بشيل البطارية؟ إذا ما بينطفي حيقول لي مثلا ما في شيء اسمه سايلنت بالتليفون؟ نحن وعم نصلي التليفونات عم تعمل أصوات، ينبغي هذا؟ ينبغي هذا أن يترك على هذا الحال؟ شيء بيرن، شيء بيعطي مديح، أليس يتشوش؟ إذا أنا واقف قدامكم عم بتشوش، كيف الذي هو بقرب؟ أو كيف حامله؟ كيف اللي حامل التليفون عم يطلع منه أصوات المديح أو الصفير للواتساب أو غيره؟ هو لا يتشوش أم لا يسمع؟ ما في حطه على الصامت، يستطيع أن يضعه على الصامت أو يطفيه. أخي قديش المجلس العلمي اللي نحن بنقعد فيه ساعة ما يتحمل أن يستغني عن سماع صوت هاتفه ساعة من الزمن؟ يتحمل، ما يتحمل أنه يسكت ويستمع إلى مجلس علم الدين لينال هذه الفضيلة العظيمة ساعة من الوقت؟ 24 ساعة عنا بين ليل ونهار، 24 ساعة عنا، فبيتحمل ساعة يقعد فيها لله تعالى بلا تشويش على نفسه وعلى غيره، أليس هو يتشوش الشخص إذا كانوا عم بيقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؟ يتشوش عادة عن سماع ما يسمعه من العلم، أليس قد يفوته عبارة مهمة أو قد يفهم الكلام على غير المراد فيقع في محظور لا يرضى لنفسه؟ فلما يعني يكررون هذا التشويش في كل مرة أراهم أنا، بس يعني أنا عم درس ما حقول له يا فلان أنت عم تشوش بحسب العادة، يعني حيقول لي زعلت منك يا شيخ هيك بتحكيني قدام الناس، هاي عم بحكي وما عم بتطلع باللي بيشوش، بس إنه خلص يعني صار الأمر تكرر كثيرا، فينبغي إن الواحد يلتزم بأداب مجلس العلم. إذا عنده شيء لا يستغنى عنه بيخرج لبرا، يخرج لبرا. إذا واحد أراد شيئا لا يستغني عنه وهو في المسجد، شو بيعمل؟ ويقضيه في الخارج، شو بيعمل؟ يخرج إليه، خلص لا يكون شوش ويقضى الشيء الذي يريده، ولا يفوت على نفسه الخير ولا يوقع نفسه في المعصية. فخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. بدنا نخالف أنفسنا، خالف الشيطان. لو أحيانا الشيطان أظهر لك شيئا أنه يعني محض نصيحة، أن هذه النصيحة خالصة، هو يظهر لك يزين لك أحيانا العمل الذي هو مخالف للشرع باسم أنه نصيحة أو باسم أنه خير، فاتهمي. فتتهم الشيطان وتتهم نفسك. الأصل في الذكر أنه طاعة، إذا واحد قال لك في شيطان بوسوس لك بالذكر على وجه تقع فيه في المعصية، بوسوس لك على وجه تقع فيه في المعصية، ما بقى طاعة هلا، على وجه تقع فيه في المعصية يوسوس لك، يعني معناته هو يوسوس لك أن تفعل صورة الطاعة في وقت يكون عليك بذلك إثم، وهو أنك إن شوشت على الجالسين في مجلس علم الدين يدرسون أو على الذي يدرس في المجلس. قلنا الفقهاء قالوا لا يجوز للموسوس أن يشوش على من بقربه من المصلين، لا يجوز له ذلك. في ناس بيقفوا الله أكبر الله الله الله أكبر الله أكبر، يعني كتكبيرات العيد أو أكثر أو أقل، وبصوت عالي مرتفع، ما بيتشوشوا الحاضرين. إذا أنا عم بتشوش اللي أنا قلت لكم واقف قدام، فكيف بالذي بقربه الذي هو بإزائه واقف جنبه واقف وراه؟ تتشوش، لا يجوز له ذلك. فإذا قال لك لكن النية لا تقع عندي إلا إذا كررت التكبيرات، الأئمة هم حصروا في الشافعية فقط، إذا قال لك أنه ما بتوع النية، هي بتوع، بس هو من الوسوسة يظن أنها لا تقع، من الوسوسة يظن أنه ما عم تحصل عنده النية يعني أثناء تكبيرة الإحرام، هي تقع تحصل، لكن في غير مذهب الشافعي يصح تقديم النية للصلاة قبل تكبيرة الإحرام. الإمام أبو حنيفة منه إمام، إمام مالك منه إمام، إمام أحمد منه إمام. إذا واحد أخذ بقول هذا أو هذا أو هذا في مثل هذا يعاب عليه، إمام هذا إمام وهذا إمام وهذا إمام، والشافعي إمام. فالذي يقول أنا ما بتوقع عندي النية يا أخي إلا إذا كررت كثير، أقول له أعمل بغير مذهب الإمام الشافعي من الأئمة في الأقوال المعتبرة، مثل المسألة اللي هلا عم نذكرها. كمان بعض أحبابنا اللي بدل ما يقول الله أكبر يقول الله أكبر، هل يشرع ذلك في تكبيرة الإحرام؟ هون المد شو هو؟ 6 حركات هون المد أو 10 حركات؟ المد هون طبيعي يمده حركتين فقط، لا ينبغي أن يمد. فإذا قال لك تمام ما بتوع النية، يقول له يا أخي خذ بمذهب مالك، بمذهب أحمد، مذهب أبي حنيفة. أنتم تريدون الخير لأنفسكم وتريدون الخير لغيركم، وهذا من كمال الإيمان أن يحب الخير للناس كما يحبه لنفسه. أنت لو واحد كافر أليس تحب له أن يسلم؟ بلى، لأنك تحب الخير للناس كما تحبه لنفسك. إن حب الخير للناس أنك ما تطفشهم، مش أنت بحب واحد يجي يحضر مجلس علم الدين، إذا فات واحد ولقى شي تليفونات، شي واحد بيقول الله أكبر 7 مرات، شي واحد بمد بالتكبيرة، شي واحد نحن وعم ندرس بينكم صاحبه وبيمزح معه، وإذا واحد حكاية بتطلع فيه وشوش مكان بتطلع فيه، إذا حكاية إذا نظر إليه لأنه يشوش على مجلس علم الدين فبيطلع وشوش ويعرف طلع فيه. طب إذا كان لم يكلمك حتى هو ما يشوش نظر إليك، قل له بقلبك يعني هذا عمل خيرا أنه أراد نهيك عن الوقوع في المعصية، هذا الذي أراده. يعني ليس من شأن الصالحين هذا اللي بيعملوه بعض أحبابنا الله يبارك فيكم، تكرار التكبيرة والمد، هذا اللي بيعملوه بالتكبيرة، حتى المد بالسلام، في ناس بيمدوا بالسلام ما بيمدوا بالسلام، يقولوا السلام عليكم ورحمة الله، لا هون المد شو هو؟ السلام عليكم ورحمة الله، ما الطبيعي كمان ألف مد ما الطبيعي، ما في بعد منها همزة، فبتمد السلام عليكم ورحمة الله خلاص انتهى هذا المد اللي بيقوله، فلا يزيد الواحد. فأنتم بتحبوا الخير لأنفسكم وتحبون الخير لغيركم، فمن محبة علامات المحبة للخير للغير أن لا نعمل ما يؤدي بهم إلى النفور من حضور مجالس علم الدين. بعض الناس حضروا في هذا المجلس فدخلوا في الإسلام، كان عندهم عقائد كفرية فتعلموا فدخلوا في الإسلام، وهذا كثير حصل، مش بس في الدرس اللي نحن عم نعطيه، وغيرنا من أحبابنا كمان حصل كثير. أليس هذا خيرا عظيما؟ وأي خير هذا أن يدخل شخص كان في الكفر فدخل به لما حضر مجلس علم الدين دخل في الإسلام. فأرجوكم الله يبارك فيكم لنحافظ على الأداب مجلس علم الدين من لله تعالى، وأن لا نشوش في هذا المجلس لا على الدارسين ولا على الذي يدرس في المجلس، طول الدرس اللي هو حوالي ساعة بيكون، وأنه بذلك لله تعالى خالفوا الشيطان وخالفوا أنفسكم، هروها للنفس خالفوها. كنا عم نحكي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله هي ورب الكعبة عن الجنة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة كثيرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدي، يعني أهل الجنة مقامهم في الجنة أبدي لا نهاية له، الله تعالى أكرمهم بذلك لأنهم كانوا في هذه الدنيا على الإيمان فأعطاهم رب العالمين الجنة خالدين فيها أبدا. المؤمن الآن، المؤمن في هذه الدنيا في قلبه أنه يريد الإيمان، البقاء الثبات على الإيمان لا إلى نهاية، فالله تعالى جازاه بأن يدخل الجنة لا إلى نهاية. الكافر بيكون في نفسه، الكافر يكون في نفسه أنه يريد البقاء على الكفر مع أنه ما بده يغير حاله، فاستحق عذابا بعدل الله في جهنم لا إلى نهاية، هذا الذي مات على الكفر. كما قال الله تعالى جاء جزاء وفاقا. هو بنفسه انه يبع على هذا لا إلى نهاية، فعاقبه الله لما مات على الكفر بعذاب في جهنم لا إلى نهاية، كما قال الله تعالى جزاء وفاقا، ليس ظلما، وما ربك بظلام للعبيد. استحق هذا الكافر على كفره الذي كان عليه ومات عليه أن يخلد في نار جهنم. لا يقال كما بيقول بعض الناس، سمعت شخصا على التلفزيون اسمه يوسف القرضاوي، يقول الدكتور يوسف القرضاوي، قال أنا في مسألة النار مع رأي ابن تيمية، وسماه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال بأنها تفنى، قال جهنم تفنى والعياذ بالله. قال هذا اللائق برحمة الله، معنى كلامه أنه لا يليق برحمة الله أن تكون النار باقية. والذي ثبت في النصوص الشرعية في كلام الله وكلام رسوله وإجماع المسلمين أن النار باقية، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. هذه الكلمة تدل على بقاء النار وبقاء من فيها، لأن الله قال خالدين فيها، وين فيها؟ يعني في جهنم أبدا، يعني بلا نهاية. فإذا واحد قال أنا أقول بفناء جهنم، أو أرى أن أقول بفناء جهنم، أو أرى أن اللائق برحمة الله أن جهنم تفنى، كذب القرآن والحديث والإجماع. ليس خلاف الرحمة أن الله يعذب الكفار في جهنم لا إلى نهاية، هذا بعدل الله سبحانه وتعالى، وهذا الرأي شاذ قاله ابن تيمية. ابن تيمية قال بفناء النار، قال تفنى النار ولا يبقى فيها أحد، لا يجوز اتباعه فيما يقوله من المقالات الفاسدة. لأن بعض الناس يسألوك يقولوا لك كل هالناس بتحكي بابن تيمية، ليش أنت عم تهاجمه؟ الذي يكذب القرآن يجب أن تحذر منه، هو كذب القرآن. ابن تيمية يقول بقيام الحوادث بذات الله سبحانه وتعالى، يقول الله يقوم بذاته كلام متعاقب حادث، يقول الله يقوم بذاته كلام متعاقب حادث، يقول الله يقول كن بحرفين متعاقبين كل الوقت، يقول الله يقول كن كن كن كن، يقول أصل جنس هذا الكلام أزلي لكن عينه حادث، يقول جنس هذا الكلام الذي على زعمه الله ينطق به كن كن كن، يقول جنسه أزلي لكن هذا حادث، فهو قائل بقيام الحوادث بذات الله، وهذا كفر. الذي يقوم بذاته شيء حادث، ماذا يكون ذاته إلا حادثا؟ يكون حادثا. عرفت ليش بيكون حادثا؟ إذا واحد قال لك ليش بده يكون حادث، قل له لأنه أقوى علامات الحدوث التغير، الشيء الذي قام به حادث معناه تغير، لم يكن به ثم صار به، شو يعني؟ يعني متغير، المتغير حادث، الحادث مخلوق، المخلوق لا يكون إلها، الله خالق كل شيء، كيف يكون كخلقه؟ كيف يجوز أن يقال تقوم بذاته الحوادث؟ من اللي قال هذه الكلمة؟ أحمد بن تيمية الحراني، هو قال الله يقوم بذاته الحوادث، فلا يجوز السكوت عن هذا. بعض الناس يقول لك طب ليه عم تحكي عنه، هذا الزلمة مات من مئات من السنين، أليس يوجد من يتبعه؟ أليس يوجد من يسميه شيخ الإسلام؟ أليس يوجد من يعتبره؟ أليس يوجد من يصدقه؟ فيجب بيان حاله للناس حتى يعرفوا أنه على الفساد ولا يجوز أن يتبع. إذا واحد على الفساد يجوز اتباعه؟ لا، ما يجوز اتباعه. واحد على الفساد لا يجوز أن يتبع. طب الناس إذا كانت لا تعلم، أليس يجب أن يبين لهم بالشرع؟ إذا إنسان كان يغش الناس في القبح، في اللحم، بالجاكيتات، بالقمصان، يجب أن يحذر منه. عم يغش الناس بالأكل، بالثياب، بالسيارات، يجب أن يحذر منه. فكيف الذي يغش الناس في أمر الدين باسم الدين؟ هذا أولى أنه يجب أن يحذر منه، لأن أمر الدين أعز وأولى وأهم. السيارة أهم ولا أمر الدين أهم؟ أمر الدين. القميص أهم ولا أمر الدين أهم؟ أمر الدين. إذا كان يجب أن يحذر ممن يغش الناس في بيع الثياب وبيع الأطعمة وبيع السيارات ونحوها، فكيف بالذي يغش الناس في أمر الدين؟ هذا أولى وأوجب وأوكد وأهم أن يحذر منه. فإذا واحد سألك ليه بتحكوا عليه؟ ليه بتحذروا منه؟ لأنه لهذا في ناس بتقولنا ليش بتحكوا عليه؟ قولوا لهم لأنه على ضلال، خالف إجماع المسلمين في 60 مسألة في أصول الاعتقاد وفي فروع، وفي الفروع مش في مسألة واحدة، 60 مسألة خالف إجماع المسلمين. مثل هذا يسكت عنه أم يجب أن يحذر منه؟ يجب أن يحذر منه. مش يعني هذا إذا بده الواحد بحذر إذا بده لا، هذا من باب الوجوب الشرعي، من باب الواجب الشرعي في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في حب في حضرة ونظرة، أهل الجنة دائما في سرور ودائما وجوههم مستبشرة، لأنهم مثل ما ذكرنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لهم شباب بلا هرم، ولهم صحة بلا مرض، ولهم سعادة سرور دائم لا ينقطع هذا السرور عنهم، لا يحصل لهم أي نكد. وما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أن أهل الجنة إذا ذكروا مجلسا كانوا قعدوه في الدنيا وفارقوه دون أن يذكروا الله ودون أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يكون ثرة عليهم، أي حسرة عليهم وإن دخلوا الجنة. ليس معناه أنهم يتألمون في الجنة، لا، في الجنة ما في ألم، في الجنة ما في عذاب، في الجنة لا يوجد انزعاج، لكن يقول الشخص يا ليتني ما فوتت ذلك دون أن ينزعج، دون أن يتألم، ما يحصل له ألم. وإن لكم أن تفرحوا فلا تبأسوا أبدا، ما في بؤس عليهم، ما في انزعاج. فالذي ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا معناه أن المؤمن في الجنة إذا ذكر مجلسا قعد فيه وتركه غدر وفارقه دون أن يذكر الله ودون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ليتني ما فوتت ذلك، لعظم الثواب الذي يجده لمن كان يحافظ على هذا. لما يشوف الثواب العظيم الذي كان هذا الإنسان بسببه أخذه، كان يفعل أنه لا يغادر مجلسا إلا وذكر الله وصلى على النبي، لما يرى هذا الثواب العظيم يقول يا ليتني ما فوتت هذا. مشان هيك أحبابنا بمجالسنا وشيخنا رضي الله عنه كان دائما قبل مغادرة المجلس يقول اذكروا الله، هللوا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، إما مرة مرة أو ثلاث مرات ثلاث مرات. فهذا معنى ما ورد في الحديث، ما عليه ألم، ما عليه انزعاج. فمعنى كلمة إلا كان فرة عليهم أو حسرة عليهم يعني يقول يا ليتني ما فوتت هذا، لعظم الثواب الذي يجده لمن كان على هذا. فأنت كل مجلس تقعدونه في البيت في مجلس علم الدين، إذا كنتم ضيوفا عند إنسان من المسلمين، ما حتروح عند واحد مجلس من مسلم تقول له تعال هلل وصلي على النبي، ما بفهم عليك. مجلس يقعد فيه مسلمون، ففي نهاية المجلس قبل أن تتفرقوا نقول نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى، أنه بيكون له ثواب عظيم الذي يحافظ على هذا. وهذا الحديث رواه ابن حبان. كنا ذكرنا الآية مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، يعني قلنا هذا الماء الذي لا يتغير من طول المقف لا يتعفن. هلأ المي إذا بتحطه لو بانيو كبير، لو بنت تسباحة حطها بدون فلاتر وتركها الماء يتغير يصير آسنا، يعني يصير متغيرا. ماء الجنة من طول المقف لا يتغير لأنه ليس كماء الدنيا. الماء هنا اسمه ماء وهناك اسمه ماء، لكن ليس كهذا من حيث الشكل ولا من حيث الرائحة ولا من حيث الطعم. الفاكهة هنا اسمها في الجنة كالفاكهة هنا، نفس الاسم لكن الطعم يختلف واللون يختلف، المنظر يختلف والرائحة تختلف، ليست الفواكه الموجودة في الدنيا، أحلى بكثير وألذ بكثير ومنظرها أشهى بكثير من منظر الفاكهة الموجودة في الدنيا. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كمان هذه الأشياء التي ذكرت لا تتغير من طول المقف، العسل لا يتغير، اللبن الحليب يعني لا يتغير أيضا. قلنا ورد أنه في الجنة توجد طيور ويوجد غنم أيضا في الجنة. وورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا ينظر إلى الطير في الجنة يشتهيه فيخر بين يديه مشويا مطبوخا، يعني كما يشتهي هو كما يحب هو، فإذا أكله خلق الله له لحما آخر فعاد وطار هذا الطائر، وبيكون شكله أجمل من الطيور اللي موجودة في هذه الدنيا، وطعمه أحلى بكثير من الطيور الموجودة في هذه الدنيا. لما سمع بعض اليهود أن الرسول يقول إن أهل الجنة يأكلون ويشربون، جاء بعضهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إنك تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون، ومن يأكل ويشرب يبول ويتغوط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكلون ويشربون وطعامهم وشرابهم رشح كالمسك، يعني شيء يخرج من المسام عرق لكن رائحته كالمسك الأصلي، ليس كالمسك المغشوش اللي موجود هلأ بين أيدي الناس، أحلى بكثير. معناته لا يوجد في الجنة ما يستقذر، البول تعافه النفس، الغائط تعافه النفس، فلا يوجد في الجنة بول ولا غائط، ولا يوجد بزاق، هذا الذي إذا تجمع الشخص نفسه لا تألفه، لا تستثير أن تنظر إليه لكان بزاقا متجمعا، لأنه يكون مستقذرا. في الجنة توجد رطوبة في الفم، رطوبة في الفم موجود هذا في أفواه أهل الجنة، لذلك ورد أن الحوراء لو بزقت في البحر لصار مالحا. بزقت ماذا؟ من هذه الرطوبة التي في فمها، مش حلوة، نعم يصير حلوة، نعم، هذا من الرطوبة اللي موجودة في الفم، ليس معناه أنه يوجد بزاق إذا واحد نظر إليه يستقذره أو تأنف نفسه، لا، ليس من هذا القبيل. ما في الجنة شيء مزعج، لا يوجد في الجنة شيء منكد مزعج على أهل الجنة، ولا يوجد فيها مني، لأن المني مستقذر. يوجد فيها جماع حقيقي وأكل حقيقي وشرب حقيقي، مش وهم، مش نفساني. بعض الناس بيقولوا هذه اللذات معنوية، الذي ينفي اللذات الحسية عن أهل الجنة هذا ملحد يكفر. لذات الموجودة في الجنة هي لذات حسية، نفوسهم مسرورة ولهم لذات حسية من أكل وشرب وجماع من دون مستقذرات. المرأة هناك لا تحيض، ولم يأتي ذكر الصلاة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة، إنما ذكر الرسول أنهم يسبحون الله، أنهم يذكرون الله، أنهم يلهمون التسبيح كما يلهم أحدنا النفس، يعني من دون أي مشقة، من دون أي انزعاج، من دون أي تعب، يذكرون الله تعالى، يفرحون بذلك، يستأنسون بذلك. والمرأة هناك تغطي رأسها، تغطي رأسها. ورد في الحديث أن نساء الجنة على رؤوسهن خمر، جمع خمار للإشارة اللي بنحط على الرأس، أحلى من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، هذا الخمار يزيدها جمالا، المرأة التي تضع هذا الخمار يزيدها جمالا. قلنا ما في لحى في الجنة، لكل الرجال، لكل الأنبياء، كل الأولياء، كل أهل الجنة ليس لهم لحى، اللحية تغطي بعض محاسن الوجه، اللحية تغطي بعض محاسن الوجه، لذلك في الجنة لا يوجد لحى، ولا يوجد هذه البهائم اللي هلأ هون. بعض الناس يقولون أن ناقة صالح هتكون في الجنة، وبعض الناس بيقولوا كلب أهل الكهف هيكون في الجنة، كل هذا كذب يجب أن ينفى، يجب أن يقال للناس هذا الكلام غير صحيح. البهائم يوم القيامة يقتص من بعضها لبعض إظهارا للعدل، إظهارا للعدل، مش لأنها مكلفة. بعد هذا الذي يحصل من نحو أن شاة كان لها قرن، نطحت شاة ليس لها قرن، يقتص منها في يوم القيامة إظهارا للعدل، بعد هذا تموت وتصير ترابا، تفنى، لا تذهب إلى الجنة ولا تذهب إلى النار. بهائم، لأنه في ناس يسألوا عن كل الأمور اللي هلأ ذكرناها، فهذه أجوبته. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: ما في الجنة أعزب، كل أهل الجنة يكونون متزوجين، حتى المرأة التي لا زوج لها في الدنيا الله يزوجها ببعض الرجال المؤمنين في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع الثوب أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. الثوب تعرفونه الذي يستعمل للضرب كرباش. موضع الثوب أحدكم في الجنة، قديش بيأخذ الثوب مقدار من الأرض لو فردته على الأرض، مقدار هذا من الجنة خير من الدنيا وما عليها. فتلك ينبغي أن يعمل لها، جنة الله الغالية أكثر مما نعمل لهذه الدنيا الثانية، لأن أيام الدنيا مهما طالت قصيرة بالنسبة لأيام الآخرة. أيام الآخرة لا نهاية لها. كيف بده يقارن الواحد بقى؟ يقول هذه مثل هاي، يقول هذه لا، هذه ما أنا مثل هاي، هذه فانية، الدنيا فانية، أما هناك باقية، الجنة باقية والنار باقية، هذه لا تفنى وهذه لا تفنى. قال شيخنا رحمه الله: صفة جهنم أعاذنا الله منها، والنار حق أي شيء ثابت، وهي الآن موجودة أعدت للكافرين، وموجودة تحت الأرض السابعة منفصلة عنها، ليست في الأرض السابعة. في الأرض السابعة يوجد مكان مظلم موحش يسمى سجينا. سجين هذا هناك تسجل أسماء الكفار، يسجل اسم هذا الشخص الكافر فيه، ديوان أهل الشقاء يسطر هناك اسمه. والكافر بعد بلا الجسد في هذه الدنيا بعد موته روحه يذهب إلى سجين، روحه يذهب إلى سجين، إلى هذا المكان الموحش المظلم في الأرض السفلى، يتعذب هناك الروح إلى حين البعث. فيجب الإيمان بها وبأنها مخلوقة الآن كما يفهم ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة. لكن جهنم يجوز سبها بما فيها، يجوز سبها بما فيها، يعني حين تقول جهنم مكان موحش، مكان مظلم، جهنم منتنة، جهنم نحن لا نحبها، الله لا يحبها، هذا كل كلام صحيح. سبها بما فيها جائز. ما منقول لا يجوز سب جهنم، منقول لا يجوز وصف جهنم بخلاف ما جاء في القرآن والحديث، لا يجوز وصف جهنم بخلاف ما جاء في القرآن والحديث. كقول بعض الجهلة، بيقولوا بعض الجهلة المتصوفة جهنم خشخاشة، بيقولوا الجنة خشخاشة الصبيان، ويقولون جهنم مكان إذا دخل فيه الإنسان مكان للاستشفاء والطبابة، يدخل إلى المستشفى فيخرج متداويا متعافيا. هذا الكلام غير صحيح، هذا خلاف ما جاء في القرآن الكريم. الله أخبر أن عذابها شديد، ما قال الله تعالى عنها مستشفى مكان طبابة مكان علاج نفسي. فبعض جهلة المتصوفة بيقولوا عن جهنم مكان يدخل فيه الشخص كالمستشفى، طبابة نفسانية، يفوت على جهنم قال بيطلع متعافي نفسيا. هذا كلام خلاف القرآن وخلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض جهلة المتصوفة، واحد من رؤوس جهلة المتصوفة، قال خاطب بعض المسلمين قال لهم: أليس الله قادرا على كل شيء؟ فقال المسلم: بلى الله قادر على كل شيء. قال له: إيه الله منه قادر يشيلهم من جهنم للكفار ويحطهم بالجنة؟ قادر يشيلهم، فبيشيلهم من جهنم ويحطهم بالجنة. هذا كذب القرآن، خالدين فيها أبدا. لو هو يقصد أنه على زعمه أنه شفان عليهم، ليس له عذر أن يقول هذا الكلام. هكذا قال بعض جهلة المتصوفة. فحتى التصوف يا أحبابنا يحتاج إلى العلم. ما هو التصوف؟ إذا واحد سألك ما التصوف، الجواب: التصوف علم وعمل وزهد، هذا هو التصوف. إذا بدك تختصر تعريف التصوف شو بتقول؟ علم وعمل وزهد. فكل صحابي من أكابر الصحابة هو صوفي في الحقيقة، يعني بزمن أبي بكر ما كان في هذا الوصف صوفي، ما كان، هذا حصل بعد ذلك. لكن أبو بكر صوفي، وعمر صوفي، وعثمان صوفي، وعلي صوفي، وعبد الله بن عمر صوفي، وعبد الله بن عباس صوفي، فكل صالح زاهد هو صوفي. شو معنى التصوف؟ يتعلم علم الدين، يطبق ذلك تطبيقا كاملا ويزهد في الدنيا كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. الوهابية يكفرون الصوفية, الوهابية يكفرون الصوفية. في بعض كتبهم شو بيقولوا الوهابية؟ يقولون يجب محاربة الصوفية قبل اليهود, يعني معناه كفروا الصوفية وجعلوهم أخس من اليهود, أكفر من اليهود والعياذ بالله. ومن هو الصوفي؟ قلنا الذي تعلم وعمل وزاهد, والذي يعتبرونه إماما لهم ابن تيمية في أكثر من موضع في كتبه مدح الجنيد البغدادي ووصفه بأنه صوفي صادق صالح. ابن تيمية مدح الجنيد, الجنيد كان رئيس الطائفة, طائفة الصوفية ببغداد رضي الله عنه, كان رئيس الصوفية الصادقين في زمانه الجنيد البغدادي اللي أكيد سمعت ذكره أظن قبل هذا كثيرا. ابن تيمية يمدحه وهن بيقولوا يجب محاربة الصوفية قبل اليهود, يعني جعلوا الصوفية أكفر وأسوأ وأخس من اليهود, هم على فساد, ليس الصوفية الصادقون على فساد. الصوفي الصادق على هدى, الصوفي الصادق الحقيقي على هدى, مثل أحمد الرفاعي رضي الله عنه, مثل عبد القادر الجيلاني, الجنيد السري السقطي, معروف الكرخي, هؤلاء من أكابر الصوفية من الأولياء من الصالحين. وكل ولي زاهد, كل ولي زاهد يعني كل ولي صوفي, لأن الإنسان إذا صار وليا الله يزهده في الدنيا, الله يخرج حب الدنيا من قلبه فيصير زاهدا. كل ولي بيكون زاهد, هذا شأنه أنه يصير زاهدا, قلبه متخل عن حب الدنيا. الولي هذا شأن الولي, هيك بيصير فيكون شو؟ صوفيا. فالصوفي ممدوح. أما هذول جهلة المتصوف, هذول اللي بتشوفوهم يدعون التصوف وبنطنطوا برأسه بدل ما يقولوا الله الله يقولون أه أه أه أو أح أح أح أو نحو ذلك, هؤلاء ليسوا صوفيا, يدعون التصوف. هذول الجهال الذين في الحبشة, في الجزائر, في سوريا, في لبنان, في غيرها من البلدان, يعملوا مجلس يقولوا فيه الأوراد والأذكار ثم يختمونه بدعاء هو ضد القرآن الكريم, سبق وحذرنا منه, يقولوا فيه اللهم أجرنا وأجر والدينا وأجر جميع المسلمين من النار. وقد سمعوا ولا شك, يعني أكيد سمعوا أن بعض الناس سيخرجون من النار بشفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما سمعوا؟ ما سمعوا بالشفاعة؟ في حدا عادة بيكون منه سمعان بالشفاعة؟ ممنوع عن واحد قريب أحد بالإسلام, ممنوع عن واحد عايش بين المسلمين, ما سمعوا بالشفاعة ويقولوا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام, من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شو يعني أن الرسول يشفع لأهل الكبائر من أمته؟ أليس معناه أنهم ينقذون من العذاب بسبب شفاعته, إما من كله وإما من بقيته بعد أن تعذبوا جزءا من العذاب الذي استحقوه بذنوبهم؟ هذا معنى كلام الرسول. فكيف يقولون بعد ذلك اللهم أجرنا وأجر والدينا؟ لهون ما في غلط, إذا واحد مسلم قال اللهم أجرنا وأجر والدينا وأبو أمه من المسلمين, لهون ما في غلط. بس لما قال وجميع المسلمين من النار, شو صار معنى كلامه؟ يا ربي لا تعذب أحدا. صار معنى كلامه أن الرسول يقول خلاف الصواب, لأن الرسول قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد. شو كانوا عم يعملوا بالنار؟ عم تعذبوا. نعم. والعياذ بالله, لا يقال اللهم اغفر لجميع خلقك, عم يقول واحد بين الأذان والإقامة قال اللهم اغفر لجميع خلقك. الله لا يغفر للكفار, الكفار من خلق الله, لا يجوز أن يقال هذا. هذا من شو؟ من الجهل. الدعاء يحتاج إلى علم, الذكر يحتاج إلى علم, الصلاة تحتاج إلى علم, التدريس يحتاج إلى علم, حضور مجلس العلم يحتاج إلى علم, بالمعاملات تحتاج إلى علم, بالمعاملات تحتاج إلى علم, بالدين إذا بدك تطرد, إذا بدك تعمل الرهن, إذا بدك تعمل قراض, إذا إذا تعمل معاملة من المعاملات تحتاج إلى علم، كل هذا يحتاج إلى علم، حتى الدعاء يحتاج إلى علم. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لشرعه. بارح امرأة مجلس نعطيه الله تعالى ألهمها الصواب، كنا صرنا مدة عم ندرس عندهم، فغطت رأسها وهي بتشتغل عندها وظيفة، فصار يقولوا لها النسوان هي ليه غطيتي رأسي؟ فقلت الحمد لله الشيخ اللي بيجي لعنا دائما بيقول لي أنت عم تحضر مجلس علم الدين، ليش عم تعرضي حالك للمعصية؟ نحن أجانب عنك، يعني أنا اللي بقول لها الكلام، فأنت عم تحضر هالمجلس اللي فيه خير، غطي رأسي حتى لا يكون عليك معصية. قلت والله وقع هالكلام بقلبي، فخلص قلت ليش بدي أعمل معصية؟ أنا عم بحضر مجالس علم الدين، خليني غطي رأسي. قالت لي هني متحجبين النسوان. قالوا له مين قال لك بيكون عليك معصية؟ قلت له أعوذ بالله، هذول يعني شهاد؟ قالت لي هني محجبين مغطيين رأسهم. قالوا له مين قال لك بيكون عليك معصية؟ لكن ليش مغطيين رأسهم؟ إنه لأنه ما في معصية مغطية، على زعكم ما في معصية لو كشفته ومع ذلك غطيتوا رأسهم؟ قالوا لها شو الدليل انه بيكون عليها معصية الوحدة اذا هي رايحة تعمل طاعة بس هي بهيئة المعصية؟ قلت لها هل يتقرب الى الله بالمعصية؟ قلت لها ما في، يعني الواحد فكر كمان استعمل عقله، هل يتقرب الى الله بالمعصية؟ لكن شو الفرق بين المعصية والطاعة؟ اذا كان يتقرب الى الله على زعم كنا بالمعصية، شو صار الفرق بين المعصية والطاعة؟ هل يتقرب الى الله بمعصيته؟ لا، في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الذي يتقرب به إلى الله، الفرائض والنوافل، المعاصي شو لا يتقرب بها إلى الله بدون دليل على هذا؟ قلت له هذا يحتاج إلى دليل، أنه إذا واحد عم يعمل معصية لا يتقرب إلى الله بالمعصية، انه كانه بعد شوي بيحس الواحد حينفروها من ستر الراس، انه مين قال لك انه عليك معصيه؟ كانه عم بيقولوا له خلص روحي لا تغطي راسك، بدل ان يشجعوه. هذا من الجهل، بعض الناس بغطوا راسهم بس قلوبهم فيها فساد، فيها الدرن، فيها فساد في الاعتقاد بسبب الجهل الذي هم عليه، هن ما بدهم يتعلموا بيكون. وهي جهنم مكان أعده الله لعذاب الكفار الذي لا ينتهي أبدا، وبعض عصاة المسلمين الذين عذابهم ليس دائما، يتعذبون مدة ما ثم يخرجون من جهنم ويدخلون الجنة، ومكانها تحت الأرض السابعة من غير أن تكون متصلة بها، لأن الأراضي ستفنى، السماوات ستفنى والأراضي ستفنى، جهنم تحت الأرض السابعة منفصل عنها. ويزيد الله في حجم الكافر في النار ليزداد عذابا حتى يكون ضرسه كجبل أحد، لأنه كلما كان جسده أوسع كلما كان عذابه أكبر وأشد. وجبل أحد مسافة طويلة، من ذهب منكم إلى المدينة يكون رآه عادة، جبل ضخم وطويل. الكافر في جهنم ضرسه يكون كجبل أحد، أجارنا الله من النار، أجارنا الله من جهنم. شو بتقولوا لما تسمعوا عن بعض أهوال يوم القيامة والعذاب؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قولوا هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. لما نقول مثل هالدعاء محضور قلب، يعني أنت قلبك يشهد هذا الدعاء أثناء التلفظ به، تكون الاستفادة أعظم بحضور القلب، يكون الفائدة أكبر، تكون أكبر. ما بين منكبي الكافر يوم القيامة مسيرة ثلاثة أيام، إذا واحد مشي من هون مشي ثلاثة أيام بيقطع قديش بيقطعوا باليوم، كانوا من زمان اليوم مقصود فيه النهار، يعني من بداية النهار إلى المغرب، هيك بيقصدوا لما يحكوا عن ما يقطعه الشخص في اليوم، ما كانوا بالعادة ما كانوا يمشوا ليل نهار غالبا، فهذه المسافة بيقطع فيها الواحد. سألت بعض الناس الكبار في السن قالوا لي كنا نمشي قريب 35 كيلومتر باليوم، يمشوا على أجرهم لأنه هذا مع كبار الاستراحات والصلاة، ما بيمشوا متواصل كل نهار، يستريحوا لما تشتد الشمس ويكون حرارة ما يمشوا عادة، بيقعدوا بيستريحوا بيصلوا بيقعدوا بيأكلوا، فبيقطع بين النهار حوالي 35 كيلومتر، وهذا متفاوت، في ناس قد يقطعوا 100 كيلومتر حسب نشاطهم ومهمتهم وأعمارهم. الحاصل أنها مسافة كبيرة، يعني بيكون جسمه ضخم جدا هذا الكافر، وهو خالد في النار أبدا لا يموت فيها ولا يحيا أي حياة فيها راحة. هذه الآية ينبغي أن تفهم، لا يموت فيها ولا يحيا، ليس معناه أنه يكون في حالة بين الحياة والموت، وليس معناه أنه يموت فيرتاح أو يحيا حياة يكون فيها راحة، لا، معناته لا يموت فيرتاح يبقى في عذاب، ولا يحيا حياة هنيئة، إنما يحيا حياة ملؤها العذاب. هذا معنى لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيها حتى يرتاح من العذاب، لا يحصل هذا، ما في موت لأنه خلص، ولا يحيا حياة طيبة هنيئة. إذا واحد طلع هيك بالآية ولا يعرف تفسيرها وما تعلم قد يحتار، شو يعني لا يموت فيها ولا يحيا؟ فالإنسان يا بيكون ميت يا بيكون حي. ليس لهم فيها طعام إلا من ضريع وشرابهم من الماء الحار المتناهي الحرارة. طعام الكافر في جهنم من شجرة اسمها الزقوم، هذه الشجرة اللي ذكرت في القرآن الكريم، منظرها قبيح وطعمها قبيح ورائحتها قبيحة لا تطاق. يأكلون أيضا من الغسلين، هذا الغسلين كما ورد في القرآن الكريم، فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. والغسلين ما يسيل من جلود أهل النار، يعني هو لا يأكله لأنه يتلذذ بذلك، لكن يصير كالمضطر، هذا الكافر الذي في جهنم، لأنه ما عنده طعام يسمنه أو يغنيه من الجوع، ما في، وفيه جوع وبه جوع، فماذا يصير فيه؟ يصير كحالة المضطر، لأنه كلما نضجت جلودهم الكفار أبدلهم الله تعالى جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يبقون في عذاب مستمر لا ينقطع عنهم. وأما الشراب يشربون من الحميم، وأما شرابهم قال الله تعالى إلا حميما وغساقا، والحميم الماء المتناهي في الحرارة، والغساق ما يسيل من جلود أهل النار. ملائكة العذاب، في ملائكة في جهنم من ملائكة العذاب، هؤلاء يتولون تعذيب الكفار في جهنم دون أن يتأثروا بحرارة جهنم، بل يكونون مسرورين بطاعة الله تعالى، لهم سرور يطيعون الله تعالى، لا ينزعجون من كونهم في جهنم يعذبون الكفار، لا يتأثرون من النار. ملائكة العذاب يسقونهم هذا فتتقطع أمعاؤهم، تتقطع أمعاء الكافر حين يشرب من هذا. الله يجيرنا من نار جهنم جاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما كون الجنة فوق السماء السابعة فذلك ثابت فيما صح من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وفوقه، يعني الفردوس عرش الرحمن، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة. الفردوس هي الجنة مكان واسع، ست مكانا صغيرا ضيقا، الفردوس هو أحلى مكان فيها. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، يعني من أراد أن يكون تنعمه في أحلى مكان في الجنة وهو الفردوس فليلزم جماعة المسلمين. هذا معنى فليلزم الجماعة، ليس معناه صلاة الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة يعني من أراد أن يكون تنعمه في أحلى مكان في الجنة، في وسط الجنة وفي أعلى الجنة الذي هو الفردوس الأعلى، فليلزم جماعة المسلمين، يعني فليلزم جماعة الجمهور الغالب الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أهل السنة والجماعة. هذا يكون ثوابه أن يتنعم بأحلى مكان في الجنة اللي هو وسط الجنة وأعلى الجنة، والجنة مكان واسع جنان كثيرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة مات ولدها في الجهاد فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن كان ابني في الجنة وإلا بكيت بكاء شديدا فقال الرسول أهبلت؟ يعني أذهب عقلك؟ إنها جنان كثيرة، وإن ابنك في الفردوس الأعلى، يعني هو في أحلى مكان في الجنة، مش شيء صغير. قال إنها جنان كثيرة وإن ابنك في الفردوس الأعلى. لاحظوا هون الرسول ما سبها، الرسول ما سبها، الرسول لا يسب مسلما بغير حق صلى الله عليه وسلم. قال أهبلت يعني أذهب عقلك، نبهها الرسول معناه انتبهي الكلام الذي سأقوله لك الآن، انتبهي له، فهمي عني ما سأقول لك من الكلام المهم. إنها جنان كثيرة، مكان واسع، وإن ابنك في الفردوس الأعلى، تنعمه سيكون في أحسن مكان، لأنه مات وهو يقاتل في سبيل الله وكانت نيته صحيحة، نيته خالصة. الرسول قال عليه الصلاة والسلام فإنه وسط الجنة وأعلاها عن الفردوس الأعلى، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. العرش أكبر جسم خلقه الله، فلما يقول الرسول وفوقه عرش الرحمن، شو بيكون معناته؟ العرش وين؟ فوق كل الجنة، لأن العرش أوسع من الجنة من حيث الضخامة، العرش أوسع من الجنة من حيث كبر الحجم، هو أوسع من الجنة، فهو سقف الجنة. وإذا واحد سألك لما خلق الله العرش، قل له إظهارا لقدرته، فورا هيك قل له، كما قال سيدنا علي ولم يتخذه مكانا لذاته. فإذا قال لك إظهارا لقدرته كيف؟ نحن لا نراه، ما نشوف العرش. الملائكة الحافون حوله وهم أكثر عددا من كل خلق الله، حيث العدد الملائكة الحافون حول العرش، هؤلاء حين يرون هذا العرش العظيم يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، وحملة العرش أيضا حين يرون هذا العرش العظيم يزدادون يقينا بكمال قدرة الله تعالى. أحلى نعيم في الجنة هو رؤية المؤمنين لربهم، وأحسن نعيم هو رؤية المؤمنين لربهم، وأعلى نعيم هو رؤية المؤمنين لربهم. وزيادة، هذا معنى وزيادة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يدخلون الجنة ولهم أعلى نعيم، يعني أكثر من الأكل والشرب والجماع، من حيث علو النعيم ومن حيث الإحساس الذي يشعرون به، هذا أحلى نعيم، أنهم يرون الله الذي ليس كمثله شيء، هم في الجنة والله موجود بلا جهة ولا مكان، ليس له صورة ولا شكل ولا هيئة. ما يحاول الواحد أنه يتصور أو يعطي صور، يقول كيف حنشوفه، كيف حيكون، وين حيكون، الله موجود بلا جهة ولا مكان. نحن الله يرزقنا الجنة، إن دخلنا الجنة نكون في مكاننا في الجنة، والله موجود بلا جهة ولا مكان. لأنه في ناس دغري بيروح بالهم على التصور والهيئة والشكل والصورة والقياس، بدون يقيسوا هذا الكلام اللي عم نحكيه لما نقول يرون الله بالمألوفات والمحسوسات، وهذا لا يجوز. قياس الخالق على المخلوق قياس شيطاني وهلاك وكفر، الذي يقيس الله على المخلوق هذا قياس شيطاني وهلاك وكفر. فلما تسمع مثل هذا الكلام دائما تذكر ليس كمثله شيء، الله لا يشبه شيئا من الخلق، ليس له شكل ولا هيئة ولا صورة ولا جهة ولا مكان. وأما كون جهنم تحت الأرض السابعة فقد قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك إن ذلك جاءت فيه روايات صحيحة، يعني جاءت روايات صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تفيد ذلك، أن جهنم موجودة تحت الأرض السابعة. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة الشفاعة، والشفاعة حق أيضا، الشفاعة أمر ثابت محقق، ثبت أن الأنبياء يشفعون وأن الشهداء يشفعون، الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، وأن الطفل يشفع لوالديه المسلمين، إذا واحد مات له طفل ليفكر من ناحية أن هذا الطفل نجا يفرح له، لما يفكر أن هذا الطفل هو مسلم والأم مسلمة يكون شفيعا لهما، يشفع لهما، يشفع بأمه وأبيه، يفرح من هذه الناحية. وقلنا نحن المؤمن مهما كان يعني عاليا في مقام الصلاح والولاية، إذا أصابته البلية بيتألم، على دعاء شك الدبوس لو كنت من الأولياء ما بتتوجع ولي بيتوجع، طيب ما في تناقض بين هاي وهاي. لكن إذا رجع فكر أن كل شيء بمشيئة الله وتقديره وأن البلاء للمسلم نعمة يرتاح من هذه الناحية. هون كمان اجت امرأة عند شيخنا رضي الله عنه، مرة صارت أحداث في طرابلس، فأصيب ولده وكان طالع من المدرسة صغير دون البلوغ وقتل، فجاءت فقيل له هذه امرأة من أخواتنا الله يبارك بها، مات ولده أصابته رصاصة ومات، فقال لها ولدك هذا نجا افرحي له من هذه الناحية حتى يخفف عنها. أنه يكون الواحد مصيبة كبيرة لما واحد يموت ابنه، مصيبة كبيرة على قلبه وعلى قلب أمه، فإذا فكر من هذه الناحية أول شغل أنه نجا فيفرح له من هذه الناحية، نفرح له أنه هذا نجا وسلم خلاص نفد، يعني راح إلى السلامة إلى النجاة هذا. ومن ناحية أخرى يشفع لأمه وأبيه فأيضا يفرح له من هذه الناحية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من الدنيا فصبر إلا الجنة. معناته إذا قبض الله من هو عزيز عليه كولده أو أمه أو أبيه مثلا فصبر على ذلك، يعني صبر لا كفر ولا عصى. إذا واحد وقع بلية المصيبة فهو صبر لا كفر ولا عصى جزاؤه الجنة، معناه يغفر الله له، هذا معناته إن صبر الله تعالى يغفر له. وإمتى أكثر شيء يبين؟ عند أول وقوع المصيبة، كما حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى امرأة تبكي عند قبر صبي لها في إحدى الروايات، فقال لها الرسول اتق الله واصبري، وما عرفته، ما عرفت أنه رسول الله، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. هلا أي واحد قد يكون عم يبكي على القبر تجي أنت تقول له اصبر، يقول لك روح عني أنت ما مصاب اللي أنا مصاب فيه، اللي بيعد العصي ما مثل اللي بيأكلهم، قد يقول لك هذا الجواب. فالرسول مشى عليه الصلاة والسلام مضى، فقيل لها هذا رسول الله، فذهبت إليه فلم تجد عنده بوابين، لأن الرسول بعد نزول الآية والله يعصمك من الناس ما عاد يتخذ حرسا، كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الآية، بعد نزول الآية ما اتخذ حارسا، والله يعصمك من الناس. قالت ما وجدت عنده بوابين، فأرادت أن تستأذن فعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني ظهور غاية الصبر في هذه المسألة، مسألة المصائب، عند أول وقوع المصيبة، لأن الإنسان من شأنه أنه ينسى. بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين مات أقعدوا من شدة الحزن ثم ذهب ذلك عنه وعاشوا حياتهم، يعني قديش حزنوا على الرسول، قديش في عندك ناس أعزاء عليك الله منوا بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان وضع الصحابة لما مات الرسول؟ بس ما ورد أن صحابيا واحدا عصى الله بسبب موت رسول الله، ما ورد أن واحد من الصحابة، شوفوا قديش كان عنده ثبات من هذه الناحية، ما ورد أن واحدا منهم عصى الله بسبب مصيبة موت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنما الصبر غايته يعني عند الصدمة الأولى، عند أول وقوع المصيبة، فأنت أمسك نفسك عند أول وقوع المصيبة وقل ما ورد إنا لله وإنا إليه راجعون، ما ورد في القرآن، ما ورد عن الرسول. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول لابد من ذبح العقيقة حتى يشفع الصبي الذي مات لوالديه، هو أخذ بظاهر حديث الطفل مذهون بعقيقته، معناته إذا كان هذا المولود لم يعق عنه هو فسره هكذا الإمام أحمد، ومات لا يشفع لوالديه، يقول لابد أن يعق عنه حتى يشفع لوالديه. عن الطفل اللي مات هو دون البلوغ. لا تأول الحديث بغير هذا، ما اشترطوا هذا. الإمام أحمد هو الذي اشترط هذا، بس الإمام أحمد يعني إمام كبير وفهمه كمان فهمه صحيح، فإذا واحد عمل بهذا يكون احتياط، عمل بالاحتياط أحسن، يعمل بهذا يكون أحسن. سيدنا عمر لما مات الرسول، سيدنا عمر لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام كان يظن أن الرسول لا يموت إلا بعد أن يموت أعداؤه الذين كانوا يكذبونه، المشركون الذين كانوا يكذبونه. كان في فهم عمر، في ظن عمر أن الرسول لن يموت حتى يموت هؤلاء أعداؤه الكفار. فلما قيل له مات رسول الله خرج للناس وقال لا تقولوا مات رسول الله، لأنه هو في ظنه في فهمه أن الرسول لا يموت حتى يموت أعداؤه. فجاء إليه أبو بكر رضي الله عنه قال له على رسلك يا عمر، إن الله تعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فتراجع عمر قال كأني لم أسمعها إلا الآن، يعني نسي الآية. هذا دليل أن العالم مهما كان كبيرا في العلم والصلاح قد ينسى شيئا وقد يخطئ، يقول شيئا يكون خطأ، هذا لأنه نسي. ما عمل، ما قتل أحدا، ما ظلم أحدا بسبب سماعه بأن الرسول مات، هيك فهمه أنه ما حيموت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن يموت مكذبوه أعداؤه الكفار، هكذا كان يظن. فلما تلا عليه أبو بكر الآية تراجع فورا، مش كمان هو أخطأ في موضوع المهور لما قال لا تغالوا في مهور النساء، وقال لا أسمع أحدا زاد في مهر بنت من بناته على مهر بنات رسول الله إلا وجعلته في بيت المال، كمان أخطأ هنا. هذه المرأة قالت له كتاب الله أم كلامك؟ قال هب الكتاب الله وما ذاك؟ قالت له الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، قنطار شيء كثير يعني. فتراجع فورا، تراجع فورا، ما تردد، نسيا. هو يحفظ القرآن سيدنا عمر، طلع على المنبر وأعلن لهم أن الحكم أنه كما يريد الشرع في مهر المرأة، في مهر بنته كما يريد، ما في تحديد يعني بالشرع، ما في تحديد. وتراجع عن ذلك رضي الله عنه. الشفاعة حق ما هي سؤال الخير من الغير للغير، فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة. العلماء العاملون هم الأولياء، لأن العالم العامل يصير وليا، لأن كل إنسان مسلم اتقى الله وثبت على تقوى الله، يعني ثبت خاليا من كل معصية مدة من الزمن، الله يحبب إلى قلبه النوافل فيكثر منها فيصير وليا. كل إنسان، بس عم نقول كان خاليا من المعاصي، معنى ذلك أنه يكون خاليا من كبائر الذنوب ومن صغائر الذنوب، وهذا ليس شيئا سهلا، صعب جدا أنه يبقى مدة سنة خاليا من كل معصية من الصغائر والكبائر. الله يرزقنا ذلك، من سهل، بس بدأ الواحد يجاهد نفسه، يقهر نفسه، يخالف نفسه، لأنه المعاصي كثيرة. والعلماء بيقولوا أشد أنواع الصبر على النفس، أشقها على النفس هو الصبر على ترك المحرمات. يعني قديش الصبر على البلاء بده واحد يكون مجد يعني ويجاهد نفسه حتى يصبر، أشد منه شو الصبر حتى يتجنب المعاصي، حتى تشوفوا قديش صعب. الله يرزقنا ذلك، هل نوصل معنا البصير.